إذا شئت ننتظره. ما أدري لحظة شوي. نعم طيب هو معنا. طيب الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولعلمائنا وللسامعين والحاضرين، اللهم بارك في مشايخنا وأكرمهم وارض عنهم، اللهم أمين. وبأسانيدكم متع الله بكم. إلى الإمام الحاكم رحمه الله، قال في كتابه معرفة علوم الحديث ذكر النوع الرابع من معرفة علم الحديث. قال: النوع الرابع من هذا العلم معرفة المسانيد من الأحاديث، وهذا علم كبير من هذه الأنواع لاختلاف أئمة المسلمين في الاحتجاج بغير المسند. قال: والمسند من الحديث أن يرويه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه لسن يتحمله، وكذلك سماع شيخه من شيخه، إلى أن يصل الإسناد إلى صحابي مشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ومثال ذلك ما حدثناه أبو عمرو عثمان. أولا نعم المسند، نعم شيخ، المسند مأخوذ في اللغة كما قال ابن فارس رحمه الله تعالى، مأخوذ يدل على انضمام الشيء إلى الشيء. وقال الزبيدي رحمه الله تعالى، الزبيدي رحمه الله تعالى، المسند معتمد الإنسان. أما في الاصطلاح المحدثين فيطلقوا على ثلاث معاني. أولا الكتاب الذي ضمت فيه أحاديث كل واحد من الصحابة بعضها إلى بعض في مكان واحد، وإن اختلفت درجتها بين الحسن والضعف وغيرها، فالمسند فهذا مسند، يقال مسند. وكذلك ما كان مرفوعا مضاف للنبي صلى الله عليه وسلم يقال عنه مسند. وكذلك فيه نوع ثالث. المهم أنه ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم، ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا يقال له مسند عند الحاكم رحمه الله تعالى. ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم واتصل إسناده إليه يقال له مسند. وحكى الأئمة كالإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى أنه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء اتصل أو لم يتصل، أي سواء كان متصلا أو منقطعا، هذا هو المسند. و نعم، فأول قول الحاكم رحمه الله تعالى هو ما اتصل إسناده النبي صلى الله عليه وسلم، والقول الثاني هو ما اتصل إلى منتهى سواء كان موقوفا أو مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا أو موقوفا موقوفا أو مقطوعا أو مرفوعا. وقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى هو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء اتصل ام انقطع او انقطع. وبالتالي ثلاث اقوال في المسند. نعم. واما الحاكم رحمه الله تعالى هذا ذكر العراقي رحمه الله تعالى قوله في كل ما اتصل اسناده النبي صلى الله عليه وسلم او اضيف النبي صلى الله عليه وسلم بوسمه بالمسند، قال رحمه الله، قال: وثالث الرفع مع الوصل مع شرط به الحاكم فيه قطع. وهذا حكاه الإمام عبد البر رحمه تعالى، حكاه لبعض أهل الحديث، أي القول الحاكم رحمه تعالى في أن المسند وما اتصل إسناده النبي صلى الله عليه وسلم أو وضيف النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أكمل. أحسن الله عليكم شيخنا. أنا أخطأت في القراءة، وقد نبهني على ذلك شيخنا عبد الجبار حفظه الله، يعني عن شيخ يظهر سماعه منه لسن يحتمله. نعم نعم لسن يحتمله. نعم لسن يحتمله. نعم أحسن الله عليكم. قال أولا هذا المسند قال أنه الرابع من علمه معرفة المسانيد من الأحاديث، وهذا علم كبير من هذه الأنواع لاختلاف الأئمة المسلمين في الاحتجاج بغير المسند. قال المسلم الحديث أن يرويه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه لسن يحتمله، وكذلك سماع شيخه من شيخه، لأن يصل الإسناد إلى صحابي مشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله. قوله رحمه الله تعالى عن شيخ يظهر سماعه منه لسن يحتمله، هذا كأنه اشترط رحمه الله تعالى أن يكون سن الراوي معتمدا في تحمل الحديث، أن يكون سنه معتمدا في تحمل الحديث، أن يكون قادرا على سماع الخبر ورده، سماع الخبر ورده. فاشترط رحمه الله تعالى كاشترط لقبول الحديث ولاتصاله سن الراوي، أن يكون قابلا، أن يكون السن مقبولا في تحمل الراوي، وكذلك أن يظهر سماعه منه. ففيه شرطان، شرط سماعه منه، والشرط الثاني أن يكون سنه قابل للتحمل، سنه قابل للتحمل. وكأن هذا هو شرط الإمام البخاري رحمه الله تعالى، شرط البخاري رحمه الله تعالى، والمعاصرة كان الحاكم زاد عليه هو السن، أن يكون سنه قابلا لتحمل الحديث، تحمله رواية سماعا وأداء، تحملا وأداء. وهذا الذي نصره الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وهو اشتراط المعاصرة، إلا أن الإمام الحاكم زاد عليه السن، سن التحمل. نعم، هو قول الجماهير العلماء في المعاصرة، إلى أن البخاري فارق هذا وشرط اللقي. والإمام مسلم رحمه تعالى قال، أشار إلى ذلك في مقدمة رحمه تعالى في اشتراط المعاصرة فقط، فقال أن كل إسناد لحديث فيه فلان عن فلان وقد أحاط العلم بأنهما قد كان في عصر واحد، وجائز أن يكون الحديث الذي روى الراوي عمن روى عنه قد سمعه منه وشافه به، غير أنه لا نعلم له منه سماعا. المهم أن يكون قد سمع منه وشافه، حصل بينهما مشافهة وسماع، إلا أنه لا يعلم، لكن الغالب الظاهر أنه يحصل بينهما للسن الراوي ولمعاصرته. قال: ولم نجد في شيء من روايته أنهما التقيا قط أو تشافها بحديث، أن الحجة لا تقوم عنده بكل خبر جاء هذا المجيء حتى يكون عنده العلم بأنهما قد اجتمعا من دهرهما مرة فصاعدا، حصل منهما اجتماع ولو مرة واحدة، أو تشافها بالحديث بينهما، أو وألا نتتبع ذلك في كل حديث، وإنما العبرة بحصول المشافهة بينهما أو اللقاء ولو مرة واحدة. قال: حتى يكون عنده العلم بأنهما قد اجتمع من دهرهما مرة واحدة أو تشافى بالحديث بينهما، أن يرد خبر فيه بيان اجتماعهما وتلاقيهما مرة من دهرهما فما فوقهما، فإن لم يكن عنده علم ذلك ولم تأتي رواية تخبر أن هذا الراوي عن صاحبه قد لقيه مرة وسمع منه شيئا، لم يكن في نقله الخبر عمن روى عنه ذلك، والأمر كما وصفنا حجة، وكان الخبر عندهم موقوفا حتى يرد عليه سماعه منه لشيء من حديث قل أو كثر في روايته مثل ما ورد. المهم أنه يحصل منه ولو سماع أو مشافهة بحديث واحد، ولقيا حصلت بينهما ولو مرة في دهرهما من دهرهما. نعم، أكمل. أحسن الله عليكم شيخنا. قال: ومثال ذلك ما حدثناه أبو عمرو عثمان بن أحمد السماك ببغداد قال حدثنا الحسن بن مكرم قال أو مكرم قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أنه تقاضى ابن أبي حدود دينا كان لا أنه تقاضى ابن أبي حدر دين حدر نعم نعم دينا نعم نعم نعم سبحان الله تحرفت عندي نعم أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان عليه في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج حتى كشف ستر حجرته فقال: يا كعب، ضع من دينك هذا، وأشار إليه أي الشطر، فقال: نعم، فقضاه. نعم شيخ. بالنسبة لأبو عمرو عثمان بن أحمد السماك، هذا توفي سنة 44 و300 من الهجرة، قال عنه الحاكم في المستدرك قال حدثنا أبو عمرو بن سماك الزاهد حقا، ذكره ابن حجر في سن الميزان. وكذلك قال عنه ابن حجر رحمه الله تعالى ونقل عن الجوهري قال ثقة مأمون، حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق، يسمى أيضا يسمى بالدقاق، قال ثقة الثقة المأمون، أورده في لسان العرب في لسان الميزان. وهذا الحديث أورده البخاري وغيره، أورده البخاري وغيره. والإمام الحاكم رحمه تعالى أورده في بيان المسند، في بيان المسند. وقد عرف المسند بأنه ما حصل ما رواه المحدث عن شيخه بظهور سماعه منه، بظهور سماعه منه، ما حصول سن التحمل، ما حصول سن التحمل، وكذلك سماع شيخه من شيخه عن من شيخه إلى أن يصل السند، يصل الإسناد إلى الصحابي، الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الإسناد كله متصل، يكون الإسناد كله متصل. فأورد هذا الحديث وهو إسناد متصل، سيأتي رحمه الله تعالى وبين أن كل واحد من الرواة أسند الخبر عن شيخه ورواه عنه، أخذه عنه مشافهة، فسنده متصل، سنده متصل من أوله إلى منتهى. فقال عن أبيه، عن عبد الله بن كعب بن مالك، عن أبيه والصحابي الجليل، أنه تقاضى من أبي حضرادين دينا كان عليه في المسجد. والمال البخاري رحمه الله هذا أورده في باب رفع الصوت في المسجد، باب جواز رفع الصوت في المسجد. وابن حجر رحمه الله قال هو كذلك، أنه يجوز رفع الصوت في المسجد، لكن ما لم يتفاحش. ومالك رحمه تعالى أنه كره رفع الصوت في المسجد إذا لم يكن لذكر الله، إذا لم يكن في ذكر الله وفي تعليم القرآن وغيره. المهم العلماء رحمه تعالى جوز رفعه ما لم يكن فيه تفاحش، ما لم يفحش الصوت ويصل إلى أنه ينتهك حرمة المسجد، ما لم يحصل فيه انتهاك لحرمة المسجد، فالأمر فيه واسع وجائز. أن هذا ابن أبي حضرد أنه حصل بينه وبين الصحابي الجليل خصومة في رد دينه، وأنه كان لي كعب بن مالك رضي الله عنه كان له دين على فلان، فأمره أن يرد إليه دينه، أو حان وقت رد الدين ولم يقضه، فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج إليهما وأمر كعب بن مالك رضي الله عنه أن ينقص من دينه، أو أن يضع شطره أي نصفه. فوضع نصفه وقال لأبي حضرة قال له قم فقضه، كما في البخاري قم فقضه. فقال وكذلك هنا قال لما وضع الشدة قال نعم، أي فقضاه، أي ابن حضرد قضى ما كان عليه. نعم، هذا بالنسبة للحديث. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله وبيان مثال ما ذكرت أن سماعي عن ابن السماك ظاهر، وسماعه من الحسن بن مكرم ظاهر، وكذلك سماع الحسن من عثمان بن عمر، وسماع عثمان بن عمر من يونس وابن يزيد، وهو عال لعثمان ويونس معروف بالزهري، وكذلك الزهري ببني كعب بن مالك، وبنو كعب بن مالك بأبيهم، وكعب برسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبته. ومثل هذا ضربته لألوف من الحديث يستدل بهذا الواحد على جملتها. طيب، من رزق فهم هذا العلم. أنا عندي كلمة أيضا شيخنا زائدة، يستدل بهذا الحديث الواحد على جملتها من رزق فهم هذا العلم. نعم شيخنا. نعم، هذا الحديث هو ذكر أن هذا الحديث متصل، متصل بالسماع، كل راو حدث عن شيخه، كل راو حدث عن شيخه، حتى أنه قال حدثنا قال حدثنا قال حدثنا قال أخبرنا يونس عن الزهري، وكلهم روى الحديث، حتى أنا جاء في نسخة قال حدثنا، في نسخة بدل أخبرنا حدثنا. فهذا الحديث أورده الإمام رحمه الله تعالى دليل على أن المسند هو ما اتصل سنده بنقل عدل عن الضابط عن مثله إلى منتهاه بصيغة التحديث أو السماع، أن يكون سماع من شيخه إلى منتهاه، كما أورد هنا سماعي، قال أن كل إسناد سماعي، أن السماعي من ابن السماك ظاهر، أي سماع الإمام الحاكم رحمه تعالى من ابن السماك ظاهر، وسماع الحسن المكرم ظاهر، وكله ظاهر لحصول اللقاء بينهما، حصول المعاصرة بينهما، وإمكان اللقاء بين الرواة، أو بين شيخي وبين تلميذي وشيخه. ثم قال هذا مثلا ضربته لألوف الأحاديث، كلها كثير من الأحاديث على هذا الشكل وعلى هذا المنحى. قال يستدل بها بهذا الواحد على جملتها من رزق فهم هذا العلم. نعم نعم أحسن الله عليكم شيخي. قال رحمه الله: وضد هذا ما حدثناه أبو عبد الله محمد بن علي الصنعاني بمكة، قال حدثنا الحسن بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن محمد بن واسع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقال نادما أقاله الله نفسه يوم القيامة، ومن كشف عن مسلم كربة كشف الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. نعم شيخ. ثم أورد هذا الحديث وقال ضد هذا ما حدثنا، لأن هذا الحديث فيه سيأتي قوله، إذن أكمل سيأتي قول الحاكم يبين ما العلة في هذا الحديث. طيب شيخ. قال الحاكم رحمه الله: هذا إسناد فيه نظر، هذا إسناد من نظر فيه من غير أهل الصنعة لم يشك في صحته. نظر إليه هذا قال وهذا إسناد هذا إسناد من نظر إليه من غير أهل الصنعة لم يشك في صحته. الذين ليس لهم بصر وبصيرة بالحديث لا يشك في كونه سندا متصلا بالسماع إلى إلى إلى إلى إلى منتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أهل الصنعة يخرجون العلل ويظهرونها ويدركون أن الحديث هذا معلول. وقال وليس كذلك، فإن معمر بن راشد الصنعاني ثقة مأمون، قال لم يسمع من محمد بن واسع بن حبان رحمه الله تعالى ورضي عنه، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة رضي عنه قال ومحمد بن واسع ثقة مأمون لم يسمع من أبي صالح، ولهذا الحديث علة يطول شرحها. إذن الحديث هذا لم يتصل سنده إلى منتهاه، حديث المسند هو ما اتصل سنده إلى منتهاه. فالإمام الحاكم حتى اشترط فيه شرطان: الشرط الأول أن يكون متصل، وأن يكون مضافا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون متصل الإسناد ينظر إلى إسناده اتصال سنده من أوله إلى منتهاه، وكذلك أن يكون مرفوعا أي مضافا للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المسند عنده. فهو رحمه الله يفرق بين المرفوع والمتصل، فعنده المرفوع ينظر إلى متنه سواء كان مرفوعا أو موقوفا، سواء اتصل أو متصل، هذا هو المرفوع عنده سواء اتصل أو متصل، والمتصل ينظر إلى سنده، ينبغي أن يكون سنده متصلا، ولا ينظر إلى متنه. أما المسند عنده فهو ما جمع بين الإضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون سنده متصلا من أوله إلى منتهاه. فهنا بين أن هذا السند ليس متصل، ومضاف النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مرفوع مرفوع لكن فيه علل وهو عدم الاتصال، عدم الاتصال. نعم أكمل. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. قال الحاكم رحمه الله: هذا إسناد فيه نظر، هذا إسناد من نظر فيه من غير أهل الصنعة لم يشك في صحته. نظر إليه ولا من نظر فيه؟ نعم معليش صح، من نظر إليه أو من نظر فيه. هذه مثبتة عندي في الهامش إليه شيخنا، يعني عندي في الهامش. نعم إذا جيد، في نسخة ثانية. طيب قال الحاكم رحمه الله: هذا إسناد من نظر إليه أو فيه من غير أهل الصنعة لم يشك في صحته وسنده وسنده. وليس كذلك، فإن معمر بن راشد الصنعاني ثقة مأمون ولم يسمع من محمد بن واسع، ومحمد بن واسع ثقة مأمون ولم يسمع من أبي صالح، ولهذا الحديث علة يطول شرحها، وهو مثل لألوف مثله من الأحاديث التي لا يعرفها وهو مثله. نعم نعم لألوف مثله. نعم. من الأحاديث التي لا يعرفها إلا أهل الصنعة. نعم. من الأحاديث التي لا يعرفها إلا أهل هذا العلم. نعم. قال: ثم للمسند شرائط غير ما ذكرناه، منها لا يكون موقوفا ولا مرسلا ولا معضلا ولا في روايته مدلس، فهذه الأنواع يجيء شرحها بعد هذا، فإن معرفة كل نوع منها علم على الانفراد. نعم شيخ. نعم. قال: ثم للمسند شرائط غير ما ذكرناه. قال: منها، هو ذكر فيما سبق، ذكر الاتصال، أن يكون مرفوعا، أن يكون مضافا للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المرفوع، وأن يكون متصل الإسناد من أول إلى منتهى. ثم قال زد على ذلك أن لا يكون موقوفا، صح، مضاف إلى منتهى، أن يكون مضافا للنبي صلى الله عليه وسلم، لا أن يكون موقوفا على الصحابي، وسيذكر أمثلة على ذلك، وهو ما أضيف للصحابي، أو مرسلا، وهو ما أرسله التابعي. أما مرسل الصحابي فصحيح لأنهم ثقات، والمعضل ما سقط من إسناده راويان فأكثر، على التوالي. قال: ولا في روايته مدلس، والتدليس هو التحسين، وإظهار السند على إظهاره على صورة حسنة، كأنك إذا رأيت الإسناد تظن الإسناد صحيح. والعلماء يقسمون التدليس، وسيأتي ذكره، يقسمون ثلاث أقسام. تدليس التسوية هو إسقاط ضعيف بين ثقتين، إسقاط ضعيف، واللي اشتهر به بقية بن الوليد رحمه الله، تعالى. ثم في تدليس ثاني هو تدليس الشيوخ. إذا تدليس التسوية وتدليس الشيوخ هو أن يروي عن شيخ سمعه ثم يكنيه ولا يصفه بوصف لا يعرف، كيقال الأعمش، ولا يقصد سليمان بن مهران، وإنما يقصد، ولا يقول البناء، ولا يقول الخياط، ولا هذا التدليس الشيوخ. وفي تدليس السند هو أن يروي عن شيخ سمع منه ما لم يسمحه منه، يعني يروي عن شيخ شيئا مهما غيره أنه سمعه منه، هو لم يسمحه، هو سمع منه بعض الأشياء، بعض الأحياء سمع منه، وبعضها لم يسمح منه، فيريد هكذا وكأنه سمع منه، وفي الحقيقة أنه لم يسمع منه، فهذا هو يسمى تدليس الإسناد. نعم، هذا هو تدليس التسوية. العلماء يقولون وأشدها، لأن في كذب، وأشدها كراهة عندهم، كان يسقط الضعيف بين ثقتين، وهذا لا ينتبه إليه إلا أهل الصنعة. أهل الصنعة ينتبه هنا إلى هذا. إذن ذكر هنا رحمه الله تعالى، قال لا يكون موقوفا ولا مرسلا ولا معضلا ولا في روايته مدلس من الدلسة، وهو إسناد يخفي العيب، يخفي العيب ويظهره بمظهر حسن. قال: وهذه الأنواع يجيء شرحها بعد هذا، فإن كل نوع منها علم على انفراد. وسيأتي. نعم أكمل. أحسن الله عليكم شيخي. قال رحمه الله: ومن شرائط المسند أن لا يكون في إسناده أخبرت عن فلان، ولا حدثت عن فلان، ولا بلغني عن فلان، ولا رفعه فلان، ولا أظنه مرفوعا، وغير ذلك ما ينفسد به، أو عندكم ما نعم، يفسد به شيخنا. وغير ذلك ما ينفسد به. طيب، ما ينفسد به، ونحن مع هذه الشرائط لا نحكم لهذا الحديث بالصحة، فإن الصحيح من وفي الحديث. نسخة ما يفسد به. نعم شيخ. نعم، إذن قال ومن شرائط المسند أن لا يكون في إسنادي أخبرت عن فلان. يعني أخبرت، هذا ليس في تصريح بالسماع، أخبرت عن فلان، أخبرت عن فلان، كأن راوي آخر أخبره، كأنه أخفى راويا، أخبرت عن فلان، فليس في تصريح بالسماع. ولا حدثت عن فلان، ليس في تصريح بالسماع أيضا. قال ولا بلغني عن فلان، هذا من بلاغات، البلاغ ضعيف، بلغني عن فلان، إذا في إسقاط، في ساقط، فيه راوي غير ظاهر، وأنه فيه هذه عنعنة، هذه عنعنة، وفي فيه فيه فيه رواة سقطوا. قال ولا رفعه فلان، لأنه يقول يرفعه فلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنه في إخفاء، قد يكون في تابعي، قد يكون في صحابي، وقد يكون في تابعي، وقد يكون في تابعيان. نعم، قال ولا أظنه مرفوعا، هذا بالشك. قال وغير ذلك. إذن ينبغي أن يكون الحديث متصلا متصلا متصلا بالسماع إلى منتهاه، أن يكون الحديث متصل بالسماع إلى منتهى، مضاف النبي صلى الله عليه وسلم ومتصل بالسماع إلى منتهى. إذن هذا هو الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في النخبة يقول والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهر الاتصال. باختصار، مرفوع الصحابي بسند ظاهر الاتصال، أن يكون الحديث متصلا من أوله إلى منتهاه، أن يكون مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم، مضاف النبي صلى الله عليه وسلم، بسند ظاهر الاتصال، بسند ظاهر الاتصال. نعم، كأنه هو هنا الإمام الحاكم شدد في ظهور الاتصال، في ظهور الاتصال. وقد سبق وقال رحمه الله تعالى في العبارة التي أوردها، قال نرجع، قال أن يروي المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه لسن يتحمله، يغلب على الظن أنه سمع منه، وسنه يحتمل لقياه وسمعه منه. قال وكذلك سمع شيخي من شيخه، إذن يكون لقيه وسمع منه ولو مرة في ولو لقيه ولو مرة وحصل منه سماع. فهذا حديث يحمل، هذا حديثه مسند، حديثه مسند إذا جاء على هذا الوصف، على هذا، على ها على هذه الصفة. نعم، أكمل. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا. قال ونحن مع هذه الشرائط لا نحكم لهذا الحديث بالصحة، فإن الصحيح من الحديث له شرط نذكره في موضعه إن شاء الله. قال رحمه الله ذكر النوع الخامس من هذه العلوم. قال النوع الخامس منه معرفة الموقوفات من الروايات، ومثال ذلك ما حدثنا الزبير بن عبد الواحد الحافظ بأسد باذ قال حدثنا محمد بن أحمد الزيبقي قال حدثنا زكريا بن يحيى المنقري قال حدثنا الأصمعي حدثنا كيسان مولى. عندكم الزيبقي ولا زئبقي؟ بالياء شيخنا. إذن الصحيح هو الزئبقي، زئبقي بالهمز. نعم، لحظة. والبصري طيب ذكره بالمأكولة في الإكمال. حاضر شيخ. بأسداباد قال أحد محمد بن أحمد، هذا الزبير بن عبد الواحد الحافظ، هذا توفي سنة 47 و300 للهجرة. قال عنه الحاكم في المستدرك كان من الصالحين الثقات الحفاظ، صنف الأبواب والشيوخ، ذكره الذهبي في تاريخ الإسلام، وقال الذهبي أيضا في سير أعلام النبلاء الشيخ الإمام الحافظ القدوة العابد. إذن هو ثقة، شيخ هذا ثقة. نعم، أحسن الله عليكم شيخ. والموقوفات وما أضيف إلى ما أضيف إلى الصحابي، ما أضيف إلى الصحابي بسند ظاهر الاتصال. هذا الصحيح من الموقوفات، وإلا يكون قد يكون ضعيف. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا. قال آمين. حدثنا محمد بن أحمد الزئبقي قال حدثنا زكريا بن يحيى المنقري قال حدثنا الأصمعي وحدثنا كيسان مولى هشام بن حسان عن محمد بن حسان عن محمد بن سيرين عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرعون بابه بالأظافير. نعم شيخنا. هنا لماذا الإمام الحاكم رحمه تعالى أورده في باب الموقوفات؟ وهذا الحديث في الحقيقة أنه ليس موقوف وإنما هو مرفوع، لأنه أضاف شيئا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأنه ما كان يصنعونه، لكن هو ذكر أن المسند هو ما أضيف النبي صلى ما أضيف النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أول إسناده إلى منتهاه كله ظاهر السماع، ظاهره السماع والاتصال، ظاهر السماع والاتصال. وكوننا المغيرة بن شعبة يحكي قال كان أصحاب رسول الله، هل سمع منهم؟ وبالتالي أنه لم يسمع منهم، كان أصحاب يحكي ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلون أو يقرعون باب الأظافير. لحظة، نعم. إذا هذا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه توفي سنة 49 الهجرة. نعم، إذا حكى ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون، هو صحابي جليل وحكى ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون، وكان يقرؤون بابه بالأظافير، أي أنهم كان في تلطف في قرع الباب، يقرعونه بالأظافير. المهم هذا في حكم المرفوع، لأنه حكى فعلا فعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فعلا فعله أصحابه، لكن الإمام الحاكم رحمه الله أنه يريده في باب الموقوفات، لأنه لم يحصل منه سماع لهذا الخبر. نعم، نعم أحسن الله عليكم. ماذا سيذكر الإمام الحاكم رحمه الله؟ طيب، قال الحاكم رحمه الله هذا حديث يتوهمه من ليس من أهل الصنعة مسندا لذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بمسند فإنه موقوف على صحابي. لذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في لذكر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله فيه. طيب، فيه أحسن الله عليكم. لذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وليس بمسند فإنه موقوف على صحابي حكى عن أقرانه من الصحابة فعلا وليس يسنده واحد منهم. قال هذا الذي حمل الإمام الحاكم تعالى على إراده في باب الموقوفات. نعم. قال وإنما ذكرت هذا الموقوف ليستدل به على جملة من الأحاديث التي تشبهه. نعم شيخ. نعم، وإنما ذكرت هذا الموقوف ليستدل به على جملة الحديث التي تشبهه، فأما الموقوف على الصحابة فإنه قل ما يخفى على أهل العلم. لأن الموقوف على الصحابة، الصحابي يذكر كلاما، يذكر خبرا. فهو الذي هو ما أضيف إلى الصحابي رضوان الله عليه. ما أضيف إلى الصحابي، هذا يقال موقوف. لكن هذا الخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فيه ذكر